قاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه في ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب كذاب أشر سيظلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فوقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط إِنَّا

والنخل ذات الأكمام والخب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.